أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. فصبره في هذا المقام الذي ربما أدى إلى تفويت نفسه إنما هو طاعة لله ولرسوله، فهذا نوع من تقديم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة النفس، لأنه لو لم يكن محبا لله ولرسوله لما قدم ما جاء به الشرع على هوى نفسه. النفس تتمنى السلامة، ولكنه صبرها في هذا الموطن طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فالتوقير هذا والتقديم للرسول عليه الصلاة والسلام في باب المحبة إنما هو في حقيقته تقديم لأمر الشرع على داعية النفس. هذا هو الحب الحقيقي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست محبة للجنس ولا للون ولا للصفات الظاهرة، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أعطى رسوله عليه الصلاة والسلام الكمال في ذلك، ولكنها أعمق من ذلك، محبة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالذي يحب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويؤثره ويقدمه على غيره هو في الحقيقة يقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على هوى نفسه. هذا هو معنى الحب الواجب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يكون هواه تبعا لشهواته ونفسه، لا، تبعا لما جئت به. فإذا حقق ذلك الأمر، إذا أمر بشيء سارع إلى فعله، وإذا نهي عن شيء سارع إلى تركه، حقق المحبة الحقيقية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. هذا الحديث وإن كان متعلقا بالإنفاق، ولكنه ورد هنا للدلالة على نوع أيضا، على نوع آخر من أنواع اليمين، حيث حلف النبي عليه الصلاة والسلام هنا برب الكعبة. حلف النبي عليه الصلاة والسلام هنا برب الكعبة، وهذا دليل على جواز ذلك. وقد ورد ذلك في سياق القصة التي ذكرها الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وأبو ذر من السابقين إلى الإسلام. وقد جاء فوجد النبي عليه الصلاة والسلام في ظل الكعبة وهو يقسم بهذه اليمين، يقول: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. فخشي أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن يكون هو من جملة من قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: ما شأني؟ هل في شيء؟ هل أحدثت أمرا أوجب لي أن يقول في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال؟ وهذا من الصفاء ومن عمق الإيمان، أن لا يركن الإنسان إلى عمله، وأن يبقى الإنسان دائما يخشى من الله ويراقبه فلا يغتر بعمله، لأن الإنسان إذا اغتر بعمله انقطع عن مقام الخشية والمراقبة فهلك. لكن إذا بقي دائم الخشية ودائم المراقبة لله سبحانه وتعالى كان دائم اليقظة، وكان يتحسس أخطاءه في كل حين فيسعى إلى إصلاحها. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقسم على مصير هؤلاء القوم الذين لا يعرفهم ويقول هم الأخسرون ورب الكعبة، خشي أن يكون هو من جملة من قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ يسائل نفسه ما شأني، وخشي أن يفاتح النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال عن المقصودين بهذه العبارة، فأحب أن يسكت وينتظر ما ينجلي عنه الحال، ولكن نفسه غلبته ما استطاع أن يسكت. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. بين له النبي عليه الصلاة والسلام المقصودين بقوله الأخسرون، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فالاستكثار من المال هذا قد يقود الإنسان والعياذ بالله إلى الهلكة، بأن ينسى، بأن يطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا بعضا من هذا القصص في كتابه الكريم، منها قصة قارون كان تابعا من أتباع موسى فقيرا، فدعا موسى له أن يغنيه الله، فكثرت هذه الأموال لديه حتى ألهته وحتى أنسته، بل حتى جعلته يتطاول على مقام الربوبية ويزعم أن ما بيده إنما هو من جهده ومن عرقه ومن فكره ومن تدبيره، والحال أن جهده وعرقه وفكره وتدبيره لم يحصل له شيئا ولن يحصل له شيئا، وإنما هو فضل الله عليه، ولكنه نسي فقاده هذا النسيان إلى الهلاك والخسارة في الدنيا وفي الآخرة. كثرة الأموال تنسي، وكثرة الأموال تطغي. هذا إذا كانت قد حصلت من الطريق المشروع، فما بالك إذا حصلت من طرق شتى لم يميز صاحبها فيها بين الحلال وبين الحرام، كان همه الاستكثار. هذا بلا شك أكثر تعرضا للهلاك من غيره، ممن جمعوا الأموال من حلها. والنبي عليه الصلاة والسلام بهذا يحذر من الاسترسال في الاستكثار من الأموال، لأن هذا ربما قاد صاحبه إلى جمعها من أي طريق، ولأن هذا قد يكون من أسباب الغفلة والنسيان، ولأن هذا قد يؤدي إلى التفريط أيضا. إذا كثرت أموال الإنسان فإنه قد لا يستطيع إحصاءها، وقد لا يؤدي حقها، وقد تدفعه نفسه وشيطانه إلى أن يظن بهذا المال، بخاصة عندما تكثر الأموال وتكبر أرقامها، فيرى أن زكاتها قد بلغت مبلغا عظيما، هنا الشيطان يسول له كيف يخرج هذا المبلغ العظيم ويعطيه لمن لم يتعب فيه. هذا كله مما يتعرض له أصحاب الأموال الكثيرة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبههم بهذه القولة، قال هم الأخسرون ورب الكعبة. وفسر ذلك لأبي ذر عندما سأله، قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. وهذا إشارة إلى أن المال في حد ذاته يمكن أن يكون يعني شيء محايد، يمكن أن يكون سببا للفوز ويمكن أن يكون سببا للهلاك. يكون سببا للهلاك إذا نسي صاحبه فيه حق الله وإذا أدى به إلى الأشر والبطر، ويكون سببا للفوز والقرب من الله سبحانه وتعالى إذا أدى فيه حق الله وأنفقه في وجوه البر وكان هذا المال في يده ولم يكن في قلبه. وهؤلاء لهم أمثلة كثيرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم الذين كانت أموالهم سببا لرضا الله تبارك وتعالى عنهم، أبو بكر وعثمان وعمر وعبد الرحمن بن عوف وغير هؤلاء كثير. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من الاستكثار من الأموال مع الغفلة والنسيان، ويدعو أصحاب الأموال إلى الإنفاق. ولهذا جاء في الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ليس في الباطل لكن في وجوه الخير، هذا يغبط على عمله، وامتلاكه للمال هذا سبب لفوزه ولرضوان الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا تحذير مما قد يقود إليه الاستكثار من جمع المال من الغفلة والنسيان والتقصير في حقوق الله، ودعوة لأرباب الغنى واليسار للمسارعة إلى الإنفاق في وجوه الخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. هذه الجملة الأخيرة لما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هي موطن الشاهد من إيراد هذا الحديث في كتاب الأيمان، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمسه النار إلا تحلة القسم. أي قسم من هذا؟ هو ما أشار إليه الحق تبارك وتعالى في قوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني النار جارنا الله وإياكم منها، وإن منكم يعني ما منكم إلا وسيرد على النار كان على ربك حتما مقضيا. قسم هذا، حق تبارك وتعالى أقسم بهذا، وكل واحد لا بد أن يمر على النار. ثم بعد ذلك الناس فريقان: إما ناج سلم من النار، وإما هالك تأخذه النار وتختطفه كلاليبها أعاذنا الله وإياكم. فالناجون وأصحاب الفوز في ورودهم على النار لا بد أن يمسهم شيء منها، وليس هذا الشيء من باب التعذيب، لا، ولو على الأقل من رائحة النار أو من لفح حرارتها الذي يمر على النار على الصراط حتى وإن كان مروره سريعا، إلا أنه لا بد أن يصيبه شيء يسير من حرارة النار ومن لفحها. فهذا هو تحلة القسم، هذا هو بر الخالق تبارك وتعالى بيمينه، لا يحنث لأنه أقسم على هذا. فالخالق تبارك وتعالى لا يحنث في يمينه هذه التي قال فيها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولكن عباد الله الصالحين لا يمسهم من النار شيء يؤذيهم، وإنما يحسون بشيء يسير أثناء مرورهم على النار، وهذا هو تحلة القسم، هذا هو البر من الخالق تبارك وتعالى بقسمه الذي أقسم على أن الخلق جميعا لا بد أن يمروا، المكلفون على أن المكلفين لا بد أن يمروا على هذا الصراط. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث كثيرة أن الإنسان الذي يقدم من أولاده قبله، يعني الذي يموت له أولاد في حياته، ورد في هذا الحديث ثلاثة، وفي حديث آخر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سألته امرأة عندما قال ثلاثة قالت واثنين، قال واثنين، يعني من ابتلاه الله سبحانه وتعالى بفقد بعض أولاده ثلاثة كما في هذا الحديث أو اثنين أيضا، وهذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، فهذا يجعل الله أولاده سترا له ووقاء من النار، هذا لا تمسه النار، هو ناج من النار ومن أهل الجنة، لكن قسم الله سبحانه وتعالى حق وواقع، قال لا تمسه النار. فلا تعارض بين كون هؤلاء الأولاد الذين يموتون له هم بمثابة الستر والوقاية له من النار، وبين قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، لأن النار لا تمس هذا وأمثاله إلا بما يحقق بر الخالق تبارك وتعالى بقسمه، شيء يسير من حرارتها أو من لفحها وهو متجاوز بسرعة النار لا يؤذيه ولا يضر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. إيراد هذا الحديث في كتاب الأيمان من فقه الإمام البخاري رحمه الله. هذا الحديث ليس في لفظه، ليس في ظاهر لفظه ما يدل على تعلقه بكتاب الأيمان، ولكن المصنف رحمه الله أورده لمعنى دقيق. هذا المعنى هو أن الحنث لا يتحقق في اليمين إلا عن قصد، إذا قصد الإنسان مخالفة يمينه فإنه يحنث. والحديث هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بما يحدث به الإنسان نفسه، ولا يؤاخذ بالنسيان، لا يؤاخذ الحق تبارك وتعالى بالنسيان، كما في قوله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالذي يحنث في يمينه وهو ناس، والذي يحدث نفسه بمخالفة مقتضى يمينه ولكنه لم يفعل لا يؤاخذ. هذا هو موطن الشاهد، أن الإنسان لا يؤاخذ بالحنث في اليمين ولا تجب عليه الكفارة إلا إذا قصد مخالفة مقتضى يمينه وفعل ذلك. أما إذا لم يفعل أو فعل وهو غير قاصد أو حدث نفسه بذلك ولم يفعل فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بذلك. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. نعم، هذا يتعلق بالنذر، ولكن لما كان النذر في بعض الأحيان مقترنا باليمين فإن النذر حينئذ يأخذ حكم اليمين. إذا حلف الإنسان مثلا إن شفى الله مريضه أن يتصدق بكذا، قال: والله إن شفى الله مريضي لأتصدقن بكذا. فهنا اجتمع أمران، اجتمع الحلف واجتمع النذر، اجتمع الحلف مع النذر. فإن لم يفعل يكون قد حنث في يمينه وخالف مقتضى النذر. والنذر كما دل عليه هذا الحديث قسمان: نذر طاعة ونذر معصية. من نذر أن يطيع الله فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، يجب عليه أن يفي بنذره. ومن نذر أن يعصي الله فإنه لا يجوز له أن يفي بنذره. والعلماء قالوا إن نذر المعصية لا يلزم الإنسان فيه شيء حتى لو خالف، ولو حنث فيه فإنه لا شيء عليه، لأن المطلوب منه عدم العصيان، المطلوب منه عدم العصيان. لكن هناك نوع من النذر، نذر طاعة لكن لا يستطيعه الإنسان. لو أن إنسانا قال: لله علي إن نجح ابني أن أبني مسجدا مساحته كذا وكذا، فقدر الله نجاح ابنه ولكنه لم يستطع بناء ذلك المسجد، ولا يمكن في المنظور القريب لمثله أن يبني هذا، لأن كلفة مثل هذا المسجد كبيرة جدا لا يسعها ماله. ففي مثل هذه الحال العلماء قالوا: إذا نذر الإنسان نذرا مما يمكن، مما يجب عليه الوفاء به وعجز عنه، فإن عليه كفارة يمين، عليه فيه كفارة يمين. نعم. عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها. هذا أيضا يلتحق بالحديث المتقدم، وفيه حكم آخر، هو أن الميت إذا مات وعليه نذر فإنه يشرع لأوليائه الوفاء بهذا النذر، تحقيقا لقوله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يشرع الوفاء بهذا النذر. وفيه إشارة أيضا إلى أن الإنسان إذا حلف على يمين وحنث فيها ومات أنه يشرع لأوليائه، إذا مات من غير تكفير أنه يشرع لأوليائه أن يكفروا عنه، لأن هذا كله من الواجب. وجب علي نذر نذرا فلم يوفي به، فإنه الأصل أنه يجب عليه الوفاء به، فلما مات من غير أن يفي بهذا النذر فإنه يشرع لأوليائه الوفاء بهذا النذر أداء للواجب الذي وجب على ميته. وكذلك إذا حلف يمينا فحنث فيها ولم يكفر فإن الكفارة واجبة عليه، فإذا مات شرع لأوليائه أيضا أن يكفروا عنه، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله تعالى عنه عندما سأله أن أمه نذرت فماتت قبل أن تقضي هذا النذر، بين له النبي عليه الصلاة والسلام الشيء المشروع في قوله فأده، عندما أمره بأداء هذا النذر وقضائه عنها. وهذا الحديث فيه بيان أيها الإخوة أن البر لا ينقطع، بر الوالدين لا ينقطع، كما يكون في الحياة يكون أيضا بعد الوفاة. وهذا دل عليه أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي قال فيه: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة عنهما، الصلاة عليهما يعني الدعاء، والصدقة عنهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة البر صلة الود التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فهذا كله من البر، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا ينقطع. في الحديث الآخر أيضا قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا دليل على أن بر الوالدين لا ينقطع، كما يكون في الحياة يكون أيضا بعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. هذا الحديث دليل أيضا على أن الإنسان إذا حلف على فعل شيء أو نذر طاعة معينة ثم عجز عن أدائها، إذا نذر الإنسان فعل طاعة ثم عجز عن أدائها فإنه لا يؤاخذ. وكذلك إذا نذر الإنسان فعل شيء غير مشروع أو فيه مضرة له فإن هذا الأمر لا يجب عليه الوفاء به ولا يلزمه منه شيء. هذا الرجل يقال إنه من قريش، وكان رجلا محبا للعبادة وللزهد، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قائما في الشمس مكشوف الرأس، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام: ما شأنه؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم وأن لا يستظل وأن لا يركب وأن يصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن هذه الأمور ليست مما يتعبد به، وهذا فيه تصحيح لبعض الأخطاء التي يرتكبها الناس ظنا منهم أن هذه الأمور من العبادة، وهي ليست من العبادة. فليس من العبادة أن يشق الإنسان على نفسه، أن يتقصد المشقة. ليس من العبادة أن يقف الإنسان في الشمس، وليس من العبادة أن يقف الإنسان أن يمشي الإنسان ولا يركب، وليس من العبادة أن يسكت الإنسان فلا يتكلم. السكوت عما حرم الله هذا من العبادة، لكن السكوت مطلقا بحيث لا يخاطب أحدا هذا ليس من العبادة، لأن الإنسان أعطاه الله اللسان وسهل له الكلام ليتفاهم مع الناس. وأما الصيام فإنه مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما عرضت عليه هذه الأمور التي نذرها الرجل على نفسه قال: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. هذه الأمور ليست على حد سواء، فيها ما يصلح لأن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها ما لا يصلح للقربة. فما يتقرب به إلى الله النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يمضي فيه الصيام. وأما الوقوف في الشمس وعدم الاستظلال وعدم الركوب هذا كله لا يصلح لأن يتقرب به إلى الله، وهو مشقة العبد في غنى عنها، والله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العباد أنفسهم. ولم يجعل عليهم في هذا الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بخلاف ما نذر ولم يرتب عليه شيئا، ما قال له فليجلس وليستظل وليركب وليكفر، لا، لأن هذه الأشياء غير مشروعة. وأخذ العلماء من هذا أن النذر الذي ينذره الإنسان إذا تعلق بأمر غير مشروع فإنه لا يلزم الإنسان الوفاء به ولا تترتب عليه فيه كفارة، أما الشيء المشروع فإنه يلزمه الوفاء به مع الإمكان كالصيام. وهذا كله أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول بأنه طاف طواف الوداع قبل صلاة